وإنما يعني عندما كان يصلي إنسان يصلي من الليل يقول هذا الكلام. لكن بالنسبة للتراويح وإنسان يقرأ وإذا وقف عند هذا وقف ما أعلم يعني شيء يعني يدل على هذا. جزاكم الله خيرا.